الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته. اللهم اشرح صدور طلابنا ويسر أمورهم، اللهم احلل عقدة من ألسنتهم ليفقه المصححون أقوالهم. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يؤتي الحكمة من يشاء. قال أحد الصالحين لابنه: ادعو الله لي يا غلام. فقال الغلام لأبيه: يا أبتاه، أسأل الله أن يجعلك آدمي التربة، إدريسي المكانة، نوحي الغمر، إبراهيمي الوفاء، إسماعيلي الوعد، يوسفي العفو، شعيبي التوفيق، موسوي الشجاعة، هاروني الشفقة، أيوبي الصبر، زكريا الإجابة، يحيوي البساطة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. الله الله الله. آدمية التوبة، إدريسية المكانة، نوحي الأمر، إبراهيمية الوفاء، إسماعيلية الوعد، يوسفية العفو، شعيبية التوفيق، موسوية الشجاعة، هارونية الشفقة، أيوبية الصبر، زكريائي الإجابة، يحيوي البساطة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. إلهي إلهي، زادي قليل، زادي قليل، زادي قليل، زادي قليل. ما أراه مبلغي للزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار، أتحرقني، أتحرقني بالنار يا غاية المنى. أنا زادي قليل، ما أراه مبلغي الاستاذ ابكي ام لطول مسافتي؟ اتحرقني بالنار، اتحرقني بالنار يا غاية المنى، فاين رجائي فيك؟ اين اين رجائي فيك؟ اين مخافتي؟ اتحرقني بالنار يا غاية المنى، فاين رجائي فيك؟ اين مخافتي؟ أين مخافتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، سئلت أمنا عائشة عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. إيجاز وجيز وجيز المبنى لكنه عزيز المعنى، كان خلقه القرآن. إذا كان الكون قرآنا صامتا فإن القرآن كون ناطق، وإذا كان ذلك كذلك فإن رسول الله كان قرآنا يمشي بين الناس، كان قرآنا يمشي بين الناس. سيدي يا أبا القاسم، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. سادتي واخواني، احضروا الاقلام للمرة الثانية، لاننا مع الدرس الثامن والستين والمئتين على موعد مع لجان الامتحان في مادتي الدين واللغة العربية العصماء، ومع صورة القلم. واسمحوا لي ايها الاخوة الاماجد انني ساعرض هذه المائدة الحافلة بالوان الجلال والجمال والكمال، وعلى كل منا ان يتناول منها ما يناسب صحته. لكن هذه المائدة لا يخلو طبق منها من فوائد شتى، وحتى لا يضيع الوقت في الفلسفات، تعالوا الان لندخل في الموضوع مباشرة بعد ان نستأذن الله ونستأذن حبيبه محمدا. نون حرف من حروف الهجاء، والله تبارك وتعالى بدأ بعض صور القرآن وقدرت بسبع وعشرين او بتسع وعشرين، بدأها بامثال هذا الحرف. فطارة يبدأ الصورة بحرف واحد صاد، والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، وطارة يبدأها بحرفين حاميم، وطارة يبدأها بثلاثة ألف لام ميم، وطارة يبدأها بأربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وطارة يبدأها بخمسة أحرف كاف ها يا عين صاد. انك اذا جمعت هذه الحروف جميعا وحذفت منها الحروف المكررة سيكون الباقي من الحروف يكون عبارة تقول نص حكيم قاطع له سر. اذا جمعت الحروف التي افتتح الله بها هذه الصورة وجئت بالباقي منها بعد حذف المكرر رأيت الباقية يكون عبارة تقول نص حكيم قاطع له سر. وهذه الحروف معجزات. الله تعالى ينادي على فصحاء العرب وعلى بلغاء العرب ويقول لهم ان كذبتم نبي محمدا فقد انزلت على محمد كتابا عربيا مكونا من هذه الحروف من النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم واللام والهاء والسين والراء فهذه مادة القرآن وأنتم عرب ومحمد عربي فإذا كذبتم محمدا فأتوا من مثل هذه الحروف بكتاب مثل الذي أنزل على محمد. عجزوا. قال فأتوا بعشر صور. عجزوا. قال فأتوا بصورة. عجز. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. فنون حرف للإعجاز. وبعد ذلك اقسم مولانا وحلف. والله لا يحلف الا اذا كان الامر جللا وخطيرا. لان الله اذا حلف لا يحنث في يمينه. وكيف يحنث وهو الذي انزل الكتاب مفصلا وله ملكوت السماوات والارض. اقسم بالقلم واقسم بالكتابة التي يسطرها القلم. ولكل اسلوب قسم ثلاثة اركان. اداة القسم والمقسم به والمقسم عليه. ولا بد ان يكون هناك اتصال وتناسق وتناغم واتساق بين القسم وبين جواب القسم. اقسم الله بالقلم. اداة القسم الواو والقلم. وحروف القسم ثلاثة. الواو والباء والتاء. لكن التاء لا تدخل الا على لفظ الجلالة وحده. فلا تقول تربك او تالرحمن انما تقول تالله. اما الواو والباء فتدخل على كل شيء. والله بالله والرحمن بالرحمن. اذا فما المناسبة بين القسم? ما المناسبة بين القلم وبين جواب القسم? وجواب القسم هنا ما انت بنعمة ربك بمجنون. ما المناسبة? اذا قال الله والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالواو قسم والنجم مقسم به وجواب القسم ما ضل صاحبكم وما غوى. فما هي المناسبة بين ما ضل صاحبكم وما غوى وبين النجم اذا هوى؟ المناسبة اجلى من الشمس في ضحاها، واوضح من القمر اذا تلاها، واظهر من النهار اذا جلاها. النجم اذا هوى اضطرب الكون كله، وفسد النظام، واحترق الملكوت. فاذا كان هوي النجم مستحيلا، فان ضلال محمد مستحيل كذلك. سقوط النجوم مستحيل، وضلال محمد وغوايته مستحيلان. ما انت بنعمة ربك بمجنون، اقسم بالقلم الذي علمت به الخلق انني انا الذي علمتك من عندي انا بدون استاذ او مدرس، والذي اعلمه لا يصاب بالجنون ابدا. اذ كيف يتفق ان اعلم والعلم محله العقل، والجنون إزالة العقل وآفة تصيب العقل؟ فكيف أعلمك وأنا أعلم أنك مجنون؟ محال، محال على علام الغيوب أن يعبث. النعمة هنا هي النبوة، وكفى بها نعمة. اي انك يا محمد لست بمجنون، لانك نبي، والانبياء اعقل العقلاء وابلغ البلغاء وافصح الفصحاء. يا محمد ان كانوا يقولون انك ستنقطع ذكراك، فانني اقول وان لك لاجرا غير ممنون، اي غير مقطوع. لن احيلك الى المعاش فتظل تعمل في ديوان الرحمه الى ان تلحق بالرفيق الاعلى. اجرك لا ينقطع. ثم ماذا؟ وانك لعلى خلق عظيم. خلق، خلق. نبي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل له وانك لذو خلق، انما قال وانك لعلى خلق. لو قال وانك لذو خلق لكان المعنى انت صاحب خلق، وقد يزول الخلق عن صاحبه يوما. اما وانك لعلى خلق فعلى تفيد التمكن من الشيء بحيث لا يفارقه، كما في قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. على هدى، لم يقل اولئك الذين اهتدوا واولئك هم المفلحون، انما قال اولئك على هدى. على تفيد التمكن والثبات من الشيء، كما في قوله جل شأنه ولتصلع على عيني. اي ان رعايتي لا تفارقك ابدا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يبدأ المولى تبارك وتعالى يناقش الحاقدين الحاسدين الذين حقدوا على اليتيم محمد، ثم بعد ذلك اتهموه بالجنون. قال له مولانا: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، سوف ترى وسوف يرون من المجنون، هم ام انت. المفتون هو الذي فتن وامتحن في عقله، انت العاقل وهم المجانين. وستظل قافلة الاسلام تشق عباب الماء مهما كان الخطم عاتيا، وستظل القافلة تسير والكلاب تحوي، لانه لن يضر السحاب نبع الكلاب. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله، وهو اعلم بالمهتدين. ان ربك ولم يقل ان الله هو اعلم، انما قال في هذا المقام ان ربك، لان المقام مقام تربية وعناية ورعاية، ولم يقل ان ربكم هو اعلم، انما قال ان ربك بالخطاب للمفرد وهو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ليقول له: انا معك لا افارقك ابدا، فلا تحزن من كلامي، انا معك. ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تزل قدمه. هو اعلم، لم يقل ان ربك اعلم، انما قال هو، لانه لو قال ان ربك اعلم لكان المعنى محتملا ان يكون غير الله اعلم. اما قوله هو اعلم يعني لا يعلم شيئا الا الله، ليس له شريك. وقال هو اعلم بمن ضل، ثم قال وهو اعلم بالمهتدين، ولم يقل ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. لماذا قال من المهتدين وهو اعلم بالمهتدين ولم يقل وهو اعلم بمن اهتدى كما قال ضل؟ لماذا عبر عن الضلال بالفعل وعبر عن الهدى باسم الفاعل؟ لان الفعل يقبل الزوال والتغير، اي ان الضلال لا اساس له، اما الهداية فان اصلها ثابت في الارض وفرعها في السماء. ثم ماذا؟ الوليد بن المغيرة لما سئل عن رسول الله قال: لقد سمعت من محمد كلاما ما سمعت مثله قط، ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه. فسألوه: فما تقول في محمد؟ ان التقرير الذي رفعه الوليد بن المغيرة كان عن القرآن، وهو تقرير يسجل على صفحات الزمان بماء الذهب، والحق ما شهدت به الاعداء. ففي الوقت الذي تنادي فيه الامة الاسلامية والامة العربية بصفة خاصة، تنادي بما يسمى بحتمية الحل الاشتراكي وبالديمقراطية اليونانية الزائفة، إذا بالكاتب الأيرلندي برنارد شو ينادي ويقول: لو كان محمد نبي المسلمين بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها وهو يتعاطى فنجانا من القهوة. سألوا الوليد ما تقول في محمد؟ قال لهم الوليد: فما تقولون انتم في محمد؟ قال احدهم: ان محمدا مجنون. قال الوليد: والله ما به جنون، انه اعقل العقلاء. قال اخر: ان محمدا كاهن. قال الوليد: ما عهدنا عليه كهانة. قال احدهم: ان محمدا شاعر. قال الوليد: ما سمعناه يقول شعرا. قالوا له: فماذا تقول انت عن محمد؟ وكان بين الوليد والاسلام قيد شعرة، لو انه خطاها لكان من السابقين الى روضات الجنات، لكن كبره منعه ان يقول الحق فقال: ان محمدا ساحر. الذي يقول الحق ساحر، الذي يوحد الخالق ساحر، الذي ياخذ بيد العاثرين الى روضات الجنات ساحر. لا اله الا الله، ساحر. الرسول ساحر يا وليد. ان الوليد رمى الحديد بتخمه فوصفه الله تعالى بعشر صفات. الاولى: فلا تطع المكذبين. والوليد مكذب. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا، تمنوا. لو ليست هنا حرف امتناع لامتناع كعادتها، انما لو هنا حرف مصدري وتمن، يعني ودوا ادهانك، يعني ميلك اليهم وان تعبد اصنامهم فهم يدهنون لاجل ذلك. اذا فلماذا لم ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية فيدهنون، وقد سبقها التمني؟ والفاء والواو اذا سبقت بامر او نهي او استفهام او تمن او ترج او حظ او عرض او نفي نصبت المضارع بعدها. ان الفاء هنا ليست للسببية، انما الفاء هنا وقعت قبل جملة تقديرها فهم يدهنون. هم يحاولون ان يميلوا اليك لتميل انت الى اصنامهم، ولكنني اقطع عليهم خط الرجعه فاقول: لكم دينكم ولي دين. الصفة الثانية: ولا تطع كل حلاف. والحلاف كثير الحلف، لان حلاف على وزن فعال بخلاف حالف. حالف اسم فاعل تفيد من اتصف بالفعل، تفيد من اتصف بالفعل. اما حلاف ففعال تفيد من وقع منه الفعل كثيرا. الصفة الثالثة: مهين، حقير. من يصف الرسول بالسحر فهو حقير. هماز اي عياب، كثير العيوب، يعيب على الخلق كثيرا. مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة والفساد والوقيعة. مناع للخير، يكره الخير للناس ولذلك يبذل الجهد في منع الخير عن الناس. معتد ظالم اثير كثير الاثام عتل اي قاس القلب غليظ، وبعد ذلك هو سليم اي دعي لئيم فاحش. عشر صفات: مكذب، حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، اثيم، عتل بعد ذلك، زنيم، لئيم. ان كان الوليد صاحب مال وبنيه من اجل ذلك اذا تتلى عليه اياتنا على لسان نبينا قال اساطير الاولين وخرافات الاولين. ما جزاؤه؟ ما جزاء المتكبر؟ سنسمه على الخرطوم اي ساكويه على انفه بمكاون من حديد في نار جهنم، وعلى الانف بالذات، وسمى انفه بالخرطوم لان الخرطوم هو انف الفيل، والوليد هنا عتل كالفيل ساكويه على انفه لان الانف هو عضو الجمال في الوجه. ماذا؟ انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر. يا اهل مكة لا تغرنكم قوتكم، يا مكذبون لا تغتروا بقوتكم، فانني انزلت عليكم الفقر والجد والشدة، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة. ما اصحاب الجنة؟ البلاء هو الاختبار، وقد يكون اختبارا بالخير واختبارا بالشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يكون الابتلاء بالخير كما حدث لسليمان بن داود، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولقد ابتلي الحبيب المصطفى وخيره خالق السماء والأرض: يا حبيبي يا محمد أترضى أن تكون نبيا عبدا أم نبيا ملكا؟ أتريدها ملكا أم نبوة يا محمد؟ أتريدها قصورا عامرة؟ أتريدها استراحات فاخرة؟ أتريدها طعاما شهيا وشرابا هنيا؟ ماذا تريدها يا محمد؟ فقال الحبيب المصطفى: بل اجوع يوما فاذكرك، واشبع يوما فاشكرك، احيني مسكينا اي متواضعا، وامتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. هكذا ارادها، هكذا ارادها، لم يردها ملايين في بنوك اوروبا، لم يردها ارصدة في سويسرا ولا امريكا، بل يوم مات وارادوا ان يحصوا تركته الشريفة وجدوه قبل ان يموت قد احصاها هو. وقال لعائشة: كم عندي من المال يا عائشة؟ قالت: 7 دنانير يا رسول الله. فماذا قال؟ قال: تصدقي بهن يا عائشة قبل ان اموت. ومرت لحظات حائرات، مرت لحظات اثقل من الجبال اذا تحركت من مواقعها. ثم سأل عائشة: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ سألها ومتى سألها؟ سألها وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ قالت عائشة: شغلي بمرضك انساني ان اتصدق بهن يا رسول الله. فبكى، بكى الحبيب وصادت الدموع من عينيه على مقلتيه وقال: كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه. فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير ورسول الله محمد يعجب كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ امر عجيب. رجل من اهل اليمن كان له بستان، حديقة التفت اغصانها وتشابك نخيلها وتمايلت زروعها، وقد سار في ماله سير الزاهدين. اذا اثمرت النخيل واتت الاعناب كلها اخذ ما يكفيه واحلح وتصدق بالباقي على المساكين، بالباقي كله على المساكين. ومات الرجل وترك اولاده، وعقد الاولاد جلسة طارئة بعد موت ابيه، وقال بعضهم لبعض: لو سرنا على سنة ابينا لخربت بيوتنا. اذا فماذا تفعلون اذا اثمرت الحديقة ثمارها؟ سنقوم مبكرين قبل ان تبرز الشمس من خدرها، ونجمع الثمار كلها قبل ان يستيقظ المساكين فيهجموا علينا. اقسموا ليصرمنها اي ليقطعن ثمارها في الصباح الباكر، ولا يستثنون يعني ولا يبقون شيئا للمساكين، ولا يقولون ان شاء الله. ثم ماذا؟ ذهبوا ليناموا، وبينما هم في مملكة النائمين والذي انامهم هو الله. اذا بالاوامر تصدر من القيادة العليا من المصانع الحربية بنار جهنم الى صاعقة تتحرك من موقع ما، وتذهب الى البستان وتطوف به كله فلا تبقي منه ولا طبع. فطاف عليها طائف من ربه وهم نائمون، وهم نائمون. وإنما قال قائف ولم يقل نزلت عليها صاعقة، إنما قال فطاف عليها طائف، لأنه لو قال نزلت بها صاعقة ربما يحتمل أن تكون الصاعقة قد أهلكت بعض نخيلها وتركت بعض. أما قوله تعالى فطاف عليها طائف فمعنى ذلك أنها أخذتها كلها، لم تبق منها ولم تبر، وإنما قال طاف عليها ولم يقل طاف بها، لأنه لو قال طاف بها لكان المعنى يحتمل أن الصاعقة صاعقة أرضية، إنما قال طاف عليها وعلى تفيد جهة الاستعلاء ليقول لك إن الصاعقة كانت ربانية سماوية عليها من رب. والقيادة العليا مكتوب على بابها وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأصبحت الحديقة كالصريم أي كالليل المظلم من آثار الحريق، أصبحت أرضها ترابا أسود كالليل. فتنادوا مصبحين، استيقظوا من نومهم، واخذ بعضهم ينادي على بعض ان اغدوا اي اقبلوا على حرثكم ان كنتم صارمين اي قاطعين. فانطلقوا يجرون وهم يتخافتون ان يتكلمون سرا الا يدخل النهل اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث اي اصبحوا قادرين على المنع في زعمهم، قادرين على منع المساكين كما زعموا. فلما رأوها رأوا الجنة قالوا إنا لضالون، أين جنتنا؟ هل ضللنا الطريق؟ فقال أحدهم بل نحن محرومون، لقد حرمنا الله منها وأحرقها. قال أعقلهم وأوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لا إله إلا الله، لولا حرف تحضيض وإزعاج وحث، وليست حرف امتناع لوجود، إنما هي حرف تحضيض يفيد الأمر والطلب. أي ألم أقل لكم سبحوا الله؟ قالوا سبحان ربنا، ولكن بعد أن خربت ملطة إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنبهم. قالوا يا ويلنا أي أهلاكنا، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون ولاجئون وراجعون. فقال لهم مولانا كذلك العذاب، عذاب الله في الدنيا مثل ذلك، احراق، تكبير، نسف، هلاك، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة اكبر. ان ناركم هذه التي توقدونها في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. لو كانوا يعلمون، اعرف ما تحته خط، كانوا يعلمون، كان فعل ماض ينصب الاسم ويرفع الخبر، والواو اسمها مبني على السكون في محل رفع، ويعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان. يقول الحبيب المرتجى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديات لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، قال المشركون اننا في الدنيا احسن حالا من اصحاب محمد، فاصحاب محمد فقراء ونحن اغنياء، وفقير الدنيا فقير الاخرة، وغني الدنيا غني الاخرة. وهنا احضرهم مولانا في ساحة المحاكمة وناقشة وهم واقفون في قفص الاتهام، وقال ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم، افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال تعالى ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم، ولم يقل ان جنات النعيم للمتقين. لماذا؟ لو قال ان جنات النعيم للمتقين لاحتمل المعنى ان يكون غيرهم داخلا في الجنة، ولكن ان للمتقين عند ربهم جنات اي ان للمتقين وحدهم لا غيرهم. ان للمتقين وحدهم لا غيرهم. وقال عند ربهم، ولم يقل ان للمتقين جنات النعيم، انما قال عند ربهم، لان هؤلاء هم الذين عرفوا ربهم، اما غيرهم فلم يعرف الله فكيف يكون له عند الله شيء. افنجعل المسلمين الموحدين كالمجرمين المارقين؟ واعلم يا اخ الاسلام ان همزة الاستفهام اذا دخلت على حرف من حروف العطف كان المعطوف عليه مقدرا في الكلام. افنجعل الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة، فاين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه تقديره أنظلم. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ولم يصرح بالظلم لأن العقول كلها تعلم أن الظلم على الله مستحيل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ الفاء عاطفة على مقدر تقديره، أعميت أبصارهم فلم ينظروا إلى السماء؟ وانما لم يقل اعميت حتى لا يؤذي المشاعر. ما لكم؟ ما الذي جرى لعقولكم؟ ما لكم؟ ما اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع؟ ولكم جار ومجرور خبر، والاستفهام هنا انكاري. ما لكم؟ توبيخي. كيف تحكمون؟ كيف تحكمون بهذا؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيروا؟ هل اعطيتكم كتابا وكتبت لكم فيه ان الخيرة لكم يوم القيامة؟ تدخلون من تشاءون الجنة وتدخلون من تشاءون النار؟ ام لكم ايمان وعهود بالغة وعظيمة الى يوم القيامة؟ هل اخذتم علي عهدا ان لكم لما تحكمون؟ ان الحكم لكم يوم القيامة. ان الحكم لله. اسألهم يا محمد. سلهم اي اسألهم، حذفت الهمزة تخفيفة. سلهم، ايهم بذلك زعيم؟ من الملتزم ومن الضامن لهذه الاحكام؟ ام لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. إن كان عندهم قوة، جيش أحمر، أسطول سادس، حلف ورسو، حلف جنوب شرقي آسيا، حلف الأطلنطي، ف فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. متى؟ يوم يكشف عن ساق، يوم يشتد الأمر، لأن الإنسان لا يكشف ثوبه عن ساقه إلا إذا نزلت به شدة، ويدعون إلى السجود لله فلا يستطيعون السجود. يدعون إلى السجود لله يوم الحساب، فتتصلب الظهور ولا تقوى على الانحناء لله. كانت تنحني لرؤساء الدنيا، كانت تنحني للملوك والزعماء، وكانت تفتح أبواب السيارات وتحرق البخور وتحمل القماقم وتمسح الجوخ، ولكنها لما دعيت للسجود للملك، لملك الملوك، أبت الأصنام أن تنحني لله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا فلا يرضون أن يصلوا لله، خاشعة أبصارهم أي ذليلة، ترهقهم أي تعلوهم ذلة وصغار وهوان. يا محمد، إذا كان ذلك كذلك فضعني، أي دعني وحدي. ومن يكذب بهذا الحديث أي بالقرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نستدرجهم أي نقربهم من العذاب درجة بعد درجة. فما معنى الاستدراج؟ الاستدراج يبينه لنا سيدنا رسول الله فيقول: إذا رأيت الله تعالى ينعم على العبد وهو يعصي الله، كلما أنعم الله عليه بنعمة كلما عصاه فاعلم أنه مستدرج، يعني الله يقربه من العذاب درجة بعد درجة. وأملي لهم أي أمهلهم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن كيدي متين إن انتقامي شديد. يا محمد، أم تسألهم أجرا؟ أم بمعنى بل والهمزة، يعني بل حرف انتقال من معنى إلى معنى، أتسألهم أجرا؟ أتسألهم على التبليغ مالا؟ فهم من أجل ذلك مسكلون ومتعبون من الغرامة المالية؟ هل عندهم الغيب؟ هل نزلت عليهم صحائف الغيب فهم يكتبون ما شاءوا؟ اذا فماذا افعل يا رب؟ فاصبر لحكم ربي. اصبر. الفاء فاء الفصيحة وقعت جوابا لشرط مقدر، اذا كان ذلك كذلك فاصبر لحكم ربي، لقضائه، لقدره. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقزوم. صاحب الحوت كناية عن الذات، وهو يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا تكن مثله، لقد كان نبيا مرسلا، لقد كان يونس نبيا مرسلا، فكيف لا اكون مثله يا رب؟ لا، لا تكن مثله في العجلة بالدعاء على قومه. يونس تعجل فدعا الله ان ينزل العقوبة على قومه، فلا تعجل انت يا محمد بالدعاء على قومك، لان امتك اخر الامم. اذ نادى في بطن الحوت عندما ركب السفينة فوقف بالسفينة وخرج من قومه هاربا خوفا ان ينزل الله العذاب عليهم جميعا. فر الى الفلك فتمسمرت الفلك في وسط البحر واذا به يرمى في الماء واذا بالاوامر من القيادة العليا تصدر الى قاعدة السلاح البحري الى احدى الغواصات الحوتية ان يتحرك الحوت الى مكان ما باذن من لا يغفل ولا ينام. ووقف يونس ليلقي بنفسه في الماء فوجد حوتا فاتحا فمه ثاغرا فاه يريد ان يلتقمه. فحول يونس المكان فوجد الحوت امامه. اينما صار الحوت وراه. واذا به يلقي بنفسه في بطن الحوت. ان الله قال لذلك الحوت: ايها الحوت العظيم، لقد ارسلتك الى يونس عبدي لتكون له حفظا، ولم ارسله اليك ليكون لك طعاما فلا تقربه بسوء. وصارت الغواصة في قاع البحار. صارت الغواصة في قاع البحار. الاكسجين من الله والغذاء من الله والصحة من الله. 10 ليال ويونس في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وفي ظلمات بطن الحوت. فنادى وهو مقصوم اي مملوء ضيقا: لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اهذه خاصة بيونس يا رب؟ لا. وكذلك ننجي المؤمنين. فاجتباه ربه، اصطفاه، فجعله من الصالحين. لولا ان تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. ومعنى نبذ اي طرح ورمي بالعراء، يعني بالارض الفضاء. وليس معنى العراء اي عريانا، انما العراء هي الارض الفضاء. ومعاذ الله ان يخرج الله يونس من بطن الحوت عريانا، لان الله ستر عورات الانبياء. لولا ذلك لنبذ بالعراء وهو مذموم اي ملوم، ات ما يوجب اللوم والعتاب. لا تعجل بالدعاء على قومك يا حبيبي يا محمد، اصبر على اذاهم وتوكل على الله. وان يكاد الذين كفروا ليسلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. ان مخففة من الثقيلة، واصلها ان، والهاء اسمها محذوفة. والذي جعلنا نقول انها مخففة من الثقيلة اللام في قوله تعالى ليسلقونك. فاللام هنا اسمها اللام الفارقة التي تفرق بين ان النافية وان المخففة من الثقيلة. بين ان النافية وان المخففة من الثقيلة. وانه قد قرب ان يهلكك الكافرون بابصارهم من شدة ما نظروا اليك حقدا وحسدا. يسلقونك، يزيلون قدميك من مكانيهما لما سمعوا الذكر. ولذلك من رأى انسانا وظن انه حسود فعليه ان يقرأ هاتين الايتين، الاية رقم 51 و52 من سورة القلم، وهما الايتان الاخيرتان. وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم يهلكونك من شدة نظرهم إليك لما سمعوك تقرأ القرآن ويقولون إن محمدا مجنون. الله تعالى كما قال له في أول الصورة وإن لك لأجرا غير ممنون، وكما قال له نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قال له في آخر الصورة وما هو إلا ذكر للعالمين. القرآن ذكر وليس جنونا، ومن نزل عليه الذكر كان عاقلا وليس مجنونا. وقد انتهت الصورة والحمد لله 52 آية، وفقنا الله تعالى لعرضها في مائدة القرآن وجلاله. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. أيها السادة الأعزاء، أسأل الله أن يكتب النجاح لأولادنا. اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله، كفى ما كان. معشر السادة، إليكم هذه الطائفة الخفيفة من الأنباء أختتم بها الخطبة. رزق مولود لمواطن مصري فأبى أن يسميه محمدا أو عبد الله أو عبد الرحمن، إنما سماه كارتر. كارتر مواطن مسلم، مسلم، والمولود الثاني سوف يسميه فورد، والثالث نيكسون، والرابع جونسون، والخامس كينيدي، والسادس ايزنهاور، ترومان، روزفلت، لينكولن. هل سمعتم في امريكا امريكي رزق بمولود سماه محمدا؟ لماذا النفاق؟ لماذا هذا الاسلوب الرخيص يا ابا كارتر؟ اتنتظر من السفارة الامريكية ان تمنحك 10 جنيهات؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. اتقوا الله، اتقوا الله. من تشبه بقوم حشر معه والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. الخبر الثاني، ذهب الارهابي الخطير مناحم بيجن الى الولايات المتحدة فمنحته شهادة الدكتوراه الفخرية. الخبر الثالث، نهبت اسرائيل من جنوبي لبنان 5000 قطعة اثار نفيسة. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم فك اسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم يسر الامتحانات على اولادنا، اشرح صدورهم، يسر امورهم، احلل العقد من السنتهم. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.